ويقيمك على هذا الخير. ونبي الله موسى يقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا الذي ينبغي للشخص، أنه بعد التفضل عليه ورؤيا الآيات وهذه النعم ما ينبغي أن يظاهر مشركا، يظاهر مبتدعا، يظاهر فاسقا، والعياذ بالله، وهو قد علم الحق وعلم الصواب، ثم تأتي منه المظاهرة والمعاونة لأهل الفسق وأهل الفجور. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهكذا نبي الله يوسف يقول ويعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى آبائه: ذلك من فضل الله علينا، أي التوحيد والنبوة، وعلى الناس، أي بعثة الأنبياء والعلم الذي جاء عن طريق الله جل وعلا وأرسل به أنبياءه، وعلى الناس فضل علينا بالتوحيد وما نحن عليه من الإكرام من الله، وعلى الناس ببعثة أنبياء إليهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي الكفار، هؤلاء لا يشكرون الله سبحانه وتعالى، وربما يشابههم بعض أهل الإسلام وصلحهم الله، ولكن ليس شكرا مطلقا، نفي الشكر عنهم المطلق. يحصل لهم شكر في بعض الأشياء، ويحصل لهم بعض الكفران في بعض الأمور. أما الذي لا يشكر الله أبدا هذا ما هو مسلم، لا يشكر الله على نعمه ولا على إسلامه ولا على فضله، لكن قد يحصل منه جحود فعلي، فلا يشكر الله، ونسأل الله العافية والسلام. أما جحود نطقي، أنا ما أشكر الله، هذا كفر بالله جل وعلا، لكن فعله يدل على عدم الشكر. وأما الكفار واقعون في البلاء والعياذ بالله، مشركون بالله سبحانه وتعالى، ويقعون في أكبر الكبائر ولا يبالون، ولا يعرفون لله عليهم نعمة، لا يعرفون لله عليهم نعمة، ولا يقدرون نعم الله سبحانه وتعالى والمنعم. لكن أهل الإسلام قد يحصل لهم شيء من ذلك. وفي الآية الأخرى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهنا: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فالله ذو فضل على العباد، ولكن العباد كثير منهم لا يشكر هذا الفضل العظيم من الله الجسيم. قال رحمه الله: قوله تعالى قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، قيل أراد به في النوم، يقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة، أي أخبرتكم بتأويله في اليقظة. وقيل أراد به في اليقظة، يقول: لا يأتيكما طعام من منازلكما ترزقانه، تطعمانه وتأكلانه، إلا نبأتكما بتأويله بقدره ولونه، بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكم، وهذا عن طريق الوحي والإلهام، وإلا هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه أطلع بعض رسله على شيء من علم الغيب، ولم يطلعهم على غيبه المطلق عموما، وإنما أطلعهم على شيء من ذلك الغيب. قال رحمه الله: قبل أن يأتيكما، قبل أن يصل إليكما، يعني المطلق غيبه، على غيبه مطلقا، وإنما على بعض علم الغيب من الغيب المطلق، أطلع الأنبياء عليه. قال: قبل أن يصل إليكما، وأي طعام أكلتم، وكم أكلتم، ومتى أكلتم. لا إله إلا الله، هذا فضل عظيم على نبي الله يوسف، كما تفضل ربنا جل وعلا على بقية أنبيائه ومنهم عيسى، فإنه أطلعه على بعض العلوم المغيبة على غيره، فيعلم ما يدخر أهل البيوت، ويعلم أشياء عظيمة عن طريق الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. هذه آية عظيمة وهذه معجزة ودلالة واضحة على النبوة. وهكذا هنا يوسف عليه الصلاة والسلام يطلعهم على الطعام الذي يرزقه أولئك، يطلعهم على الطعام المأكول، وعلى أيضا صفة الطعام وعلى كمية الطعام، كل ذلك عن طريق الوحي. قال وأي طعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم، كل هذا يطلعهم عليه. لهذا العموم في الآية قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا وعلمته، وعلمت صفته وعلمت كيفيته وعلمت حاله، فإنه نفي أو إن الفعل في واقع في السياق النفي يفيد العموم. وهكذا النكرة هنا طعام واقع في سياق النفي تفيد العموم. أي طعام سواء كان من الفواكه أو من غير الفواكه كل ذلك أعلمه بإعلام الله سبحانه وتعالى لي. فطعام نكرة يفيد ما ذكر أهل التفسير. قال وأي طعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم، فهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فقال هذا فعل العرافين والكهنة، فمن أين لك هذا العلم؟ فقال ما سيأتي. فهذه الجملة واقعة موقع التعليل البياني والاستئناف البياني، فهي واقعة موقع الاستئناف البياني، فكأن قوله ذلكما من تأويل واقع موقع سؤال من أين لك هذا يوسف هذا العلم، فذكر الجواب. فقال هذا فعل العرافين والكهنة، فمن أين لك هذا العلم؟ فقال ما أنا بكاهن، وإنما ذلكما العلم مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. وهذه أيضا جملة تعليلية وفيها بيان فضل الله سبحانه وتعالى. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وتكرارهم على التأكيد وهم بالآخرة هم كافرون. والآية الأخرى كأنها من هذا الباب، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، تكرارهم للتأكيد. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وتكرارهم على التأكيد، قوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك يوسف وترك أهل الخير الشرك والتنديد فعوضهم الله التوحيد جل وعلا. وهكذا لكل شخص ولكل إنسان يترك الباطل يعوضه الله بالخير، والذي يلج الباطل يسلب الخير، نسأل الله العافية والسلام. انظروا إلى العوض، إني تركت ملة واتبعت ملة آبائي، إني تركت ملة قوم. فالذي يترك الباطل سيشرح الله سبحانه وتعالى صدره للحق، والذي يقبل على الباطل ربما يضيق صدره عن الحق ويموت على هذا البلاء. قال قوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه الآية فيها دليل على أي مسألة عند الفرضيين أو عند بعض أهل العلم؟ نعم، أن الأب يعتبر أو أن الجد يعتبر أبا، فإبراهيم جد وإسحاق جد ويعقوب هو الأب، وجمعهم بهذا الوصف واتبعت ملة آبائي، جمعهم في آبائي. قال أظهر أنه من ولد الأنبياء، ولا شك أنه من ولد الأنبياء، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الله، فهو كما ذكر هنا أظهر أنه من ولد الأنبياء، وإذا أظهر ذلك ربما يكون أدعى لقبول كلامه، فأنا لست مجرد واحد من عادي الناس، أنا من سلالة شريفة ومن بيت النبوة، ليكون أدعى لقبول ما يريد أن يلقي عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى ومن الدعوة إلى الإسلام. ولا شك أن الشخص إذا كان نسيباً أن وكان على خير وعلى صلاح الناس تقبل عليه. انظر إلى هؤلاء أهل البيت الفجرة الشيعة كيف الناس يغلون فيهم، لأنهم لهم أنساب، لهم أنساب ينتسبون إليهم فيعتقدون فيهم ما يعتقدون. والصوفية هؤلاء الحمقى النوكى لماذا الناس يحبونهم؟ وإيش عندهم؟ مبتدعة ضلال خرافيون، لكنهم أتوا إلى الناس من جهة النسب فأحبوهم، والناس تحب أنبياءها تحب الصالحين، فهؤلاء انتسبوا والعياذ بالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبهم الناس وأقبلوا على باطلهم وعلى عجرهم وبجرهم، انتسبوا إلى هذا البيت الشريف الكريم الذي هو أشرف نسب على الإطلاق فأحبهم الناس مع ما هم عليه من العجر والبجر. فيوسف يريد أن يبين هذا النسب الشريف ليكون أدعى للقبول الذي يريد أن يلقي عليهم من الخير، ولا بأس أن يظهر الشخص نسبه إذا كان في ذلك مصلحة، من غير تفاخر، من غير تفاخر بالأنساب، فإن هذا من أمر الجاهلية، ولكن يرى في إظهار النسب مصلحة، فيذهب عند بعض الناس الذين يغلون ربما في الأنساب فيقول أنا من نسب كذا وكذا، ويدخل عليهم السنة والتوحيد، يدخل عليهم السنة والتوحيد والخير وينشر بينهم ويبين نسبه بالحق لا بالباطل والتزوير. قال رحمه الله: قوله واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أظهر أنه من ولد الأنبياء. ما كان لنا، ما ينبغي لنا وما يستقيم لنا أن نشرك بالله من شيء، معناه أن الله قد عصمنا من الشرك، ذلك التوحيد والعلم من فضل الله علينا وعلى الناس ما بين لهم من الهدى. وعلى الناس أي ما بين الله لهم من الهدى وبعث الأنبياء إليهم بالهدى، وعلى الناس ما بين لهم من الهدى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم دعاهم إلى الإسلام فقال إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله. قال: أن يشترط في المفسر شروطا ما أشرنا إليه وسألت آنفا عنه، أن يكون عالما بالرؤيا خبيرا بالتفسير، هذا أهم الشروط. وهكذا أيضا كلما كان تقيا كان أقرب إلى الصواب في تفسيره، فيتحرى التقي في التفسير، ولا قد يكون من يفسر الرؤيا دون ذلك، لكن لا يذهب، ما أنصح أحد يذهب عنده. فكلما كان تقيا كان أقرب إلى الصواب في التفسير. قال: هل هذا العلم موهبة أم يدرس؟ موهبة، وقد ينميها الشخص بالقراءة والدراسة، ينمي هذه الموهبة من الله سبحانه وتعالى بالقراءة في كتب التفسير، وإلا هي هبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من شاء جل وعلا، فهو علم من الله جل وعلا تفضل على من شاء به. وقد يستفيده الشخص من القراءة والاطلاع، يستفيد أن الرؤية إذا كانت كذا تفسر بكذا، وإذا كانت على صفة كذا فسرت بكذا، قد يستفيد من القراءة ويكون من أهل التفسير، فهو موهبة وأيضا علم اكتسابي ربما يكتسبه من القراءة أيضا. قال: هل يخرج المنبر في صلاة العيد؟ لا، لا يخرج المنبر في صلاة العيد على الصحيح، وأول من أخرجه مختلف فيه، فقيل مروان وقيل عثمان وقيل معاوية، اشتهر أنه مروان أول من أخرجه، وقيل معاوية لما ضعف احتاج إلى ذلك، وقيل أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي اشتهر في الكتب وصح ذلك أنه مروان وبنو أمية هم الذين أخرجوا المنبر، فلا يخرج المنبر في العيد ويخرج فيه الاستسقاء، وهل يخرج النساء في صلاة العيد؟ نعم يخرج النساء إذا أمنت الفتنة عليهن فلا بأس أن يخرجن، وهذه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك كما في حديث أم عطية أمرنا رسول الله أن نخرج ذوات العواتق وذوات الخدور، وهكذا أمرهن بالعارية في الجلباب، فمن ليست لها جلباب تعيرها أختها. هذا كل الحرص على خروج المرأة إلى العيد وصلاة العيد، وإن لم تكن من أهل الصلاة باعتبار ما تلبست به من الحيض تخرج، هذا كله من باب الحث على هذا الأمر خروج المرأة. وكما سمعت مقيد في بما أشرت إليه آنفا إذا أمنت الفتنة عليها، وأما إذا كان الزمن زمن فتن فتبقى في بيتها خير لها، كما في حديث عائشة لو علم رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن. فإذا حصلت فتن عظيمة على المرأة أو كانت المرأة تفتن غيرها فسأل السلام لها أن تبقى في بيتها، لكن الحال الآن على ما تعلمون فهو لا بأس به جيد إن شاء الله، ولا فتنة عليها، يؤتى بها بالباص أو تخرج من بيتها القريب ولا أحد يتعرض لها ولله الحمد، متسترة متحجبة تصل إلى المصلى وتحضر الخير وتشهد الخير ثم تنقلب إلى بيتها ولا يحصل لها شيء من هذا. هل تجوز سكان آل البيت؟ في خلاف بين أهل العلم، ولعله يأتي إن شاء الله معنا في درس البلوغ. فمن أهل العلم من يرى إذا منع الخمس فلا بأس أن يعطوا من الزكاة ضرورة إذا كانوا فقراء، وأما إذا كان الخمس لا زال يدر عليهم فلا يعطوا شيئا من الزكاة. وهذا أظنه شيخ الإسلام يميل إليه رحمه الله إذا منع الخمس. ومن أهل العلم من يقول زكاة الفرض لا، والصدقات لا بأس، الصدقات لا بأس أن يعطى منها آل البيت. ومنهم من يقول زكاة آل البيت لبعضهم البعض جائزة، وأما زكاة غيرهم لهم فلا، زكاة غيرهم لهم ليس من آل البيت هذا المزكي فيعطي آل البيت، هذا ما يصلح ولا يجوز لهم أن يأخذوها. وأما واحد من آل البيت يخرج زكاة لآل البيت هذا جائز. والصحيح من ذلك هو ما تعلمون إن شاء الله أنها لا تجوز لهم، لما جاء في التعليل إنها من أوساخ الناس، وقد نزه آل البيت ربنا سبحانه وتعالى عن هذا، فهم بيت النبوة وأرفع من هذا أن يأخذوا الزكاة. الحمد لله جعل لهم موارد أخرى تدر عليهم بالمال، ومن لم يعطى شيء من ذلك يصبر، يصبر سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وأما إذا كان حاله كآكل الميتة فهذا شيء آخر يحل له ويجوز له، ليس باعتبار أنها زكاة تعطى له هكذا، لكن هذا باب ضرورة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.